الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان، وحرم إقامتها، وعيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوه، فإن عدمت الحاجة فالصحيحة ما باشره الإمام أو أذن فيها، فإن استوتا في إذن أو عدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، وإن جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا، وسن قراءة سورة الكهف في يومها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه على أن سوف نقيم هذا الدرس السبت الآتي الذي يوافق 21، ثم نتوقف عنه إلى ما بعد الحج، ونباشر ذلك إن شاء الله تعالى بعد رجوع الحج، يعني بعد رجوع الحجاج، يعني في اليوم الخامس الثاني والعشرين أو ما أشبه ذلك. هذا الكلام يتعلق بالجمعة، أي بعدد ركعاتها، أن صلاة الجمعة ركعتان. لماذا قصرت مع أن الذي قبلها أربع، يوم الخميس ويوم السبت وسائر الأيام يصلون أربعا في هذا الوقت؟ ولأن المسافر يصلي أربعا إذا كان أقام مثلا، ولأن من لا جمعة عليهم كالمرضى والنساء يصلونها أربعا، وكذلك أهل البوادي يصلونها أربعة كظهر. قالوا قصرت لأن قبلها خطبتان، وهاتان الخطبتان تقوم مقام الركعتين، فلأجل ذلك اتفقوا على أنها ركعتان فقط. ثم يعم ذلك من فاتته الخطبتان، إذا جاء والإمام يقرأ في الصلاة قد أقيمت الصلاة، صلى معه ركعتين وسلم معه، وهكذا لو جاء وقد فاتته ركعة دخل معه بالركعة الأخيرة، وإذا سلم الإمام قام وجاء بركعة حتى يتمها ركعتين. وأما الذي لم يدرك الخطبتين ولم يدرك الركعتين، جاء وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية، فإنه الحال هذا فاتته الجمعة، اسم الجمعة فاتته، فنقول لا جمعة لك، فيدخل بنية الظهر يصليها أربعة، وتجزيه بشرطين: الأول النية أن ينويها ظهرا، والثاني الوقت أن يكون وقت الظهر قد دخل. الغالب أنها في هذه المملكة لا تصلى إلا بعد وقت دخول الوقت، لكن يمكن بعض الأئمة يتقدمون يخطو خطوتين قبل الزوال ويخففهما، ثم كذلك أيضا تقام الصلاة ويخفف القراءة ويسلم قبل الزوال قبل دخول وقت الظهر. ففي هذه الحال الذين جاءوا إليه لا يدخلون بعد فوات الركعتين، لا يدخلون بنية الظهر، لأن الظهر ما دخل وقتها، بل يتأخرون إلى أن يدخل وقت الظهر ثم يصلونها ظهرا. وأما الذين جاءوا بعدما دخل وقت الظهر فإنهم يدخلون معه إذا فاتتهم الركعتان، ويقضون أربعة، يصلون بعد سلام الإمام أربعا كصلاة الظهر. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة تميزت بأنها جهرية. لماذا؟ مع أن الظهر التي بالأمس سرية، قالوا لأنه يحضرها جمع كثير، وهذا الجمع قد يكون فيهم عوام، قد يكون فيهم جهلة، فجاءوا لأجل أن يتفقهوا، يتفقهون من الخطبتين، يتزودون من المعلومات التي في الخطبتين، وكذلك أيضا يتزودون من القراءة الجهرية التي يسمعونها، فيقومون ألسنتهم إذا كان عليهم خطأ في الفاتحة أو خطأ في السورة، السورة التي بعد الفاتحة. فلأجل ذلك يكون يسمعون قراءة الإمام ويستفيدون منه. لم يذكر السورة التي تقرأ في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يقرأ سورتي سبح والغاشية. لماذا؟ لاشتمالهما على التذكير. في سورة الأعلى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هذا أمر بالتذكير. المفسرون يقولون فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع أذكر بكل حال، والأمر بيد الله، إن شاء نفعت وإن شاء لم تنفع فعليك أن تذكر. وإنما قيد بهذا الشرط إن نفعت، لأن الغالب أنها تنفع. إذا حضره مثلا 5000 أو نحوهم فهذه الخطبة لا يعدم نفعها، لو لم ينتبه الأكثر انتفع البعض، تزودوا وانتفعوا. هذا هو التذكير. ولهذا مدح الذين يتذكرون يعني ينتفعون، وأنهم أهل الخشية. سيذكر من يخشى، أن الذين ينتفعون بالمواعظ والذكرى هم أهل الخشية الذين هم أولو العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذين يتجنبونها أي لا يتذكرون يحرمون من الخير، ويكونون أولى وأقرب أن يكونوا أشقياء ويتجنبها الأشقى، يعني الشقي المحروم. في سورة هل أتاك حديث الغاشية، قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. أمره بأن يذكر، دل ذلك على أن من الحكمة قراءة هذه السورة اللتين فيهما الأمر بالتذكير، مع أن فيهما أيضا معلومات وفوائد أخرى كما هو معروف لمن قرأهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحيانا يقرأ في الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقين، ولم ينكر ذلك إلا عن الإمام أحمد، واعتبرت من مفردات المذهب. ولذلك ناظم المفردات يقول: ثم صلاة الجمعة تقرأ فيها سورتها وسورة تليها، أي سورة التي هي سورة الجمعة وسورة تليها التي هي سورة المنافقون. سورة الجمعة فيها التذكير بنعمة الله تعالى، حيث بعث الرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات إلى آخره، وكذلك ضرب مثلا لمن ينتفع بالمواعظ وينتفع بالكتب ومن لا ينتفع، فضرب فمثلا للذين لا ينتفعون بالحمير بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار الكتب، الحمار هل ينتفع بما عليه من الكتب؟ لا ينتفع. فكذلك الذين يحملون الكتب يحملون التوراة والإنجيل، والذين أيضا يحملون القرآن ويحملون السنة في أنفسهم في قلوبهم أو في صدورهم، نقول إذا لم ينتفعوا فهم يكونون بهذا المثال. كذلك أيضا فيها خطاب للذين هادوا الذين يدعون أنهم أولياء الله، دعاهم إلى أن يتمنوا الموت، وأخبر بأنهم لا يتمنونه وقد وقع هذا، ثم وعظ الجميع بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى آخره. ثم فيها الأمر بالجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى آخر السورة. ففي هذا التعليم سورة المنافقون فيها وضيحة المنافقين الذين يحلفون وهم كاذبون: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك الرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ذكر بعض صفاتهم، ومنها يقوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العازون الأذل. بعد ذلك خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن ذكر الله أداء مثل هذه الصلاة: لا تشتغلوا بأموالكم ولا بأولادكم ولا بحروفكم ولا بأشجاركم عن ذكر الله الذي منه هذه الصلاة. هكذا يقول: وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة، كضيق وبعد وخوف فتنة ونحوها. قالوا: الحكمة من الصلوات بالجماعة اجتماع أهل الحي كل يوم، ويتعارفون ويتآلفون ويتبادلون الألفة ويتحبون. ثم جاءت الجمعة، الحكمة منها أن يجتمع أهل البلد كلهم في مكان واحد يعدون مثل هذه الصلاة، وإذا اجتمعوا فإنهم أيضا يتعارفون ويتآلفون ويتبادلون النصيحة ويتبادلون أسباب المودة وأسباب الرحمة، وهذا لا يحصل إذا تعددت الجمع في البلد، لأن الاجتماع لا يكون إلا لبعضهم، فلذلك لم يجيزوا أن يتعدد إقامة الجمعة أو إقامة العيد في أكثر من مكان. وهذا ما كان عليه العلماء إلى عهد قريب. في العهد النبوي ليس هناك إلا جمعة في المسجد النبوي، يأتون إليها بمسيرة ساعتين أو أكثر على أرجلهم أو على خمر ونحوها، لم يقام جمعة ثانية إلا هذه الجمعة التي في المسجد النبوي، واستمروا على ذلك في خلافة أبي بكر. في خلافة عمر أمر ببناء المسجد وسعه شيئا، ثم ضاق أيضا حتى كان عمر يقول في خطبته: إذا لم يجد أحدكم موضعا يسجد عليه فليسجد ولو على ظهر أخيه. كانوا يتقاربون في الصفوف ما بين الصفين إلا ذراع قدر ما يضع ركبتيه، أما جبهته فلا يجد لها موضعا فيسجد على ظهر الذي قدامه. لما كان في عهد عمر، في عهد عثمان، وسع المسجد وزاد فيه يعني قدر نصفه، اتسع حتى يعسع عددا أكثر. هكذا استمر على ذلك. لما كان في عهد الوليد ابن عبد الملك رأى توسعته، توفرت عنده الأموال من الفتوحات التي كثرت، فرأى أن يوسعه، واضطر إلى أن يوسعه بالحجر التي هي حجر أمهات المؤمنين، ومنها حجرة عائشة التي فيها القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر وقبر عمر. أنكر عليه كثير من العلماء، لم يكن بمكة بالمدينة أحد من الصحابة، الصحابة الذين فيها قد ماتوا وانقرضوا بعهد الوليد، خالف في ذلك بعضهم، من ذلك خبيب، خبيب ابن الزبير ابن العوام، كان الأمير على المدينة هو عمر بن عبد العزيز، ولما خالف أمره الوليد بأن يعاقبه حتى يعترف، فجلده، أمر بجلده إلى أن مات من الجلد. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يخشى أن يعاقب به إذا ذكر بأعماله الصالحة، أنك عملت وأنك عملت، يقول خبيب على الطريق، هذا إن سلمنا من خبيب. والحاصل أنها هدمت ووسع المسجد، هذه التوسعة التي هو عليها إلى هذا العهد. لما كان في عهد الترك هدموا سقفة وجعلوا فيه هذه القبب وكتبوا فيها هذه الكتابات، وذلك لأنهم غمرهم الجهل وكان في وقتهم شيء من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي من معه. كان من جملة ما كتبوا في هذه القبب القصيدة التي تسمى البردة، والتي فيها غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا العهد زيدت في هذه الزيادات، ففي سنة 75 ابتدأت زيادة الملك سعود رحمه الله الزيادة الشمالية التي لها حد معروف، وفيها فضاء في الوسط لم يسكر، ولكن جعلت في هذه المظلات إذا كان في شدة الشمس نشر تلك المظلات، وإذا كان في الصيف الليل طووها تنطوي على أنفسها. زاد فيه أيضا الملك فهد بهذه الزيادات التي في شرقه وفي غربه وفي جياته كلها. أكثر من 30 جامعا فيه إلا جمعتان، ولكن رأوا كثرة وزحام الناس فأذنوا في جوامع. بعض العلماء يكرهون الصلاة في هذه الجوامع. كان شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله لما استقر في الرياض سنوات كان أولا يسكن في المربع أو وراءه، ولا يصلي إلا في الجامع الكبير، ويقول لأنه أول الجوامع، وهذه الجوامع التي دونه كلها جديدة حادثة، وأنا في نفسي شيء من الصلاة فيها. وهكذا أيضا عندما استقر في شارع الفريان كان يذهب إلى الجامع الكبير، يتجاوز مسجد الفريان ويتجاوز مسجد الشيخ ويصلي في الجامع. يقول إن هذا التعدد قد لا يكون إليه حاجة، أو قد يقال إنها جوامع لم تكن رسمية أو نحو ذلك. فهكذا كانوا يحرصون على أن لا يكون إلا جامع واحد. رخص المؤلف يقول إذا كان هناك حاجة كضيق وبعد وخوف فتنة، ذكر ثلاثة أسباب. فإذا ضاق المسجد وصاروا يصلون في الشمس رخص بأن يقام مسجد آخر يتوسعون فيه، يصلي فيه الباقون الذين يصلون في الشمس. وإذا ضاق الثاني رخص في ثالث أو رابع أو عاشر أو عشرين أو 100 ونحو ذلك. الآن يمكن الذي في الرياض من الجوامع قد تبلغ 100، ومع ذلك فالغالب أنها تمتلي. وسبب ذلك أن كثيرا من الناس لا يصلون إلا يوم الجمعة، نعوذ بالله، المساجد عندهم ولا يصلون، وإذا جاء يوم الجمعة صلوا. والغالب أيضا أنهم لا يأتون إلا قرب الإقامة، تجد أنك تقدم قبل الأذان بساعة ولا تجد في المسجد إلا عدد يسير، قبل الأذان أو وقت الأذان الأول تجد 10 أو 20، ولكن يتوافدون بعد الخطبة، بعد ابتداء الخطبة. وقد يصل الذين يتوافدون إلى 5000 أو نحوهم يصلون في هذا المسجد أو في ذاك المسجد. أين هؤلاء عن الصلوات المكتوبة؟ علم بأنهم إنما يأتون لصلاة الجمعة فقط، والعياذ بالله. وبكل حال فإن هذا هو السبب، امتلاء المساجد مع كثرتها، 50 جامع، 100 جامع، 150، كلها تضيق إذا أتيت إليها. هذا سبب. وسبب ثاني البعد، ولكن في هذه الأزمنة متقاربة، في الأزمنة القديمة كانت متباعدة، كما ذكرنا أن الراكب أو الماشي يسير 2 ساعة إلى أن يصل إلى الجمعة، إلى المسجد الذي هي جمعة، ويحتسب الأجر بسيره وبتعبه وبمشقته. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجمعة على من أواه المبيت إلى أهله، يعني تجب الجمعة على الإنسان الذي إذا صلى الجمعة وذهب إلى أهله وصلهم قبل الليل. قد يكون بينه وبينهم 4 ساعات أو 5 ساعات، ومع ذلك يقول الجمعة على من أواه المبيت إلى أهله، يعني إلى من تمكن إذا صلى الجمعة أن يأتي أهله. فمعنى ذلك أنه قد يسير 5 ساعات أو 4 ساعات في أول النهار إلى أن يصل إلى الجمعة إلى الجامع، ثم بعد ذلك يرجع إلى أن يسير 4 ساعات أو نحوها، فيكون يومه كله سير. ولكن إذا كان هناك بعد ومشقة فإنه تقام الجمعة في مكان آخر. ثالثا خوف الفتنة، وهذا أيضا قد يتعلل به بعضهم ويقولون، وإن كان ذلك ليس بحقيقي، يقولون لا نقبل الصلاة في المسجد الفلاني فإن بيننا وبينهم عداوة، وبيننا وبينهم شحنة، ونخشى إذا صلينا معهم أن يقع فتنة، أو يقع مثلا كلام سيء أو نحو ذلك، فيتعللون بهذا ويرخص لهم أن يقيموا جمعة. وهذا يحصل في كثير من القرى، والغالب أنهم ليسوا كذلك، بل أنهم يريدون إقامة الجمعة لمصلحة عاجلة. هذه المصلحة تعيين واحد منهم باسم إمام جامع، ويصرف له مرتب أكثر من مرتب اسم المسجد، هذا من مقاصدهم. يذكر لنا بعض الإخوة أن هناك قرية فيها أربعة جوامع والسكان قليل، يقول إذا كان عند أحدهم وليمة كبش واحد جمعهم، اجتمعوا على هذا الكبش وأكلوا منه كلهم، ومع ذلك يقول هؤلاء نريد جمعة عندنا. بينهم وبين المسجد نحو كيلو أو أقل، والثاني يقول نحن نريد أيضا جمعة، والثالث والرابع، إلى أن كانوا أربعة جوامع في قرية واحدة، الجامع الواحد قد لا يكون فيه صف أو قريب الصفين، ومع ذلك يكررون هذه الجوامع لأجل هذا الغرض الدنيوي. فإن عدمت في جوع الحاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا تعددت فإن الجمعة الصحيحة التي تقبل هي التي يصلي فيها الإمام، يعني المراد بالإمام ها هنا الملك أو الخليفة، فإنه الذي يعتبر إماما، وقد يلحق به أيضا القاضي، قاضي البلد أو كذلك أمير البلد. فإذا باشر الصلاة في هذا المسجد فالأخرى تعتبر باطلة، وكذلك إذا أذن فيها، أذنت في هذا المسجد أن تقام به الجمعة، يقول فإن استوى إذنتان في إذن أو في عدمه جمعتان في بلد بين الجامعين مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو أو 4 كيلو، في هذه الحال أقيمت جمعتان وكل واحدة منهما أذن فيها مع عدم الحاجة، ليست بعيدة وليس هناك ضيق وليس هناك خوف بيتنا، وأقيمتا وقد أذن فيهما، فأيتهم الصحيحة وأيتهم الباطلة؟ السابقة بالإحرام هي الصحيحة الذي سبق بالإحرام، نقول هذا هو الصحيح، سواء كانت مأذونة فيهما أو كانت ليست مأذونة فيهما ولكن اجتهدوا وأقاموا الجمعة، أقاموها في كلا الجامعين. الصحيحة هي التي أحرم إمامها بالصلاة قبل الأخرى، وتكون الأخرى باطلة. فإن جهل كيف وقعت، صلوا ظهرا، إذا قلنا لا ندري هل هذا هو الذي كبر قبل ذلك أو الآخر قبل ذلك، ففي هذه الحال باطلتا وعليهما يصلوا ظهرا هؤلاء وهؤلاء، وذلك لأنهم أقاموا جامعين بدون حاجة. يقول وسن قراءة سورة الكهف في يومها، ورد في ذلك حديث وإن كان في إسناده مقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة النور في يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين السماء، أو كما في الحديث، فيقرأها في اليوم من صلاة الفجر إلى صلاة الجمعة، وأعجز بعضهم قراءتها في آخر النهار، وأعجز بعضهم قراءتها في ليلة الجمعة الليلة التي يكون الجمعة صباحا، لأنه يصدق عليه أنه قرأها بيوم الجمعة. يقول: وسن كثرة الدعاء. جاء في حديث أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو فيها إلا استجيب له، وقد اختلف اختلافا كثيرا في ساعة الجمعة أية ساعة هي. ذكر ابن حجر في فتح الباري 40 قولا في تحديدها، وجاء فيها حديثان مقاربان وإن كان فيهما مقال. الأول أنها وقت الصلاة من حين يبدأ الإمام في الخطبة إلى أن ينتهي من الركعتين، والغالب أن هذه تكون ساعة، والساعة هي الساعة المعروفة 60 دقيقة، لأن هناك حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، يعني عادة من الصباح إلى المساء، منها ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يدعو ويسأل الله بها إلا استجيب له، فدل على أنها ساعة من الساعات المحددة الزمنية. يكون مثلا من ابتداء خطبة الإمام إلى نهاية صلاته قدر ساعة، يعني تكون خطبتان قدر 40 دقيقة، يتخللهما الأذان والجلسة بين الخطبتين والإقامة نحو ذلك، وتكون الصلاة قدر 20 دقيقة، فتكون هذه أقرب. كيف يدعو؟ الإمام يدعو، وإذا دعا فإن المأمومين والحاضرين يؤمنون، ومن أمن على الدعاء فقد دعا. كذلك أيضا يدعو بين الخطبتين إذا جلس الإمام، وهكذا أيضا يدعو في الصلاة، يدعو في سجوده، يدعو في تشهده وبين السجدتين، يكثر من الدعاء رجاء أن يستجاب له. والحديث الثاني يعين أنها آخر ساعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، وإن كانت تختلف باختلاف البلاد، قد تكون مثلا الساعة عندنا آخر النهار، ثم بعدما تغيب الشمس تكون الساعة أيضا عند أهل مصر، بعد مغيب الشمس عندنا في الرياض مثلا، وكذلك أيضا إذا غابت الشمس عندهم، وإذا هي لم تغب عند البلاد الأخرى كالجزائر والمغرب ونحو ذلك. فكل منهم يدعو في هذا الوقت، يكثر من الدعاء قبل الغروب بساعة، يرجى أن يكون ذلك وقت إجابة الدعاء قبل غروب الشمس بساعة. ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثرون منها في هذا اليوم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يدل عليه أن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي قد بليت بعد الموت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأمر بكثرة الصلاة عليه ولم يخص وقتا، فيكثرون من الصلاة عليه في الليلة الجمعة وفي صبح الجمعة وفي مساء الجمعة في يوم الجمعة كلها. صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه وسلم تسليما ونحو ذلك، رجاء هذه البركة أن صلاته تكون مضاعفة. يقول: من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. ذكر أن رجلا يقال له سليك من غطفان دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوزيهما، أي أخففهما. وذلك لأن المصلين مأمورون بالإنصات واستماع الخطبة وعدم العبث في وقت الخطبة وعدم الكلام، يعني حالة ابتداء الخطبة إلى انتهاء الخطيب الحاضرون ينصتون. حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد رغوت، مع أنها كلمة نصيحة وكلمة أمر بالمعروف. إذا رأيته يتكلم قلت له أنصت، اعتبر ذلك لغوا. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، في رواية: من لغى فلا جمعة له. وكانوا يصلون على أرض مبطحة ببطحة ويوجد لها حصيات ناتئة فسجد عليها بينه قد يتعلم وجهه، فكانوا يسوونها قبل أن يبدأ الإمام في الصلاة أو في الخطبة. فقال: من مس الحصى فقد لغى. فالمصلون الحاضرون ينصتون لا يعبثون ولا يتحركون، يؤمنون إذا دعا الإمام على دعاء بقولهم آمين. استثني من ذلك الداخل الذي دخل والإمام يخطب، فإن له رخصة، بل أن ذلك شبه العزيمة، أن يصلي ركعتين كتحية للمسجد ويخففهما، لأنه قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. هذا ما ذكره هذا الإمام ما يتعلق بصلاة الجمعة. الدرس الآتي إن شاء الله نقرأ فيه ما يتعلق بصلاة العيد، ثم نتوقف إلى ما بعد الحج إن شاء الله. شكر الله تعالى لكم، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. سائل عنده ثلاثة أسئلة: الأول، هل يجوز الحلق أو التقصير للمفرد بعد طواف القدوم؟ لا يجوز، المفرد يبقى على إحرامه، وإذا أراد أن يتحلل ويقلبها عمرة ويصير متمتعا فله ذلك، وأما إذا كان باقيا على الإفراد فإنه يبقى على إحرامه. السؤال الثاني: يجوز الجمع بين سعي الحج وسعي العمرة بنية واحدة؟ إذا كان قارنا فإنه يكفيه سعي واحد لأنه قارن للحج والعمرة، أما إذا كان متمتعا وسعى لعمرته وتحلل ولبس انتهى من عمرته أحرم بالحج في اليوم الثامن، لا بد أنه يسعى للحج لأنه سعى سعيا تاما للعمرة منفصلة، الله تعالى قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فدل على أن هناك حج وهناك عمرة. السؤال الثالث يقول هل يجوز تحديد اللحية من جهة العينين والأنف وما تفرق على الخدين؟ إذا نبت عند العينين ما يسمى بالوجنة فله أن يأخذه لأنه قد يشوه، وكذلك إذا كان في أعلى الخد، أعلى الخد يجوز. وأما إذا كان الشعر على اللحيين العظمين اللذين فيهما الأسنان السفلى فإن هذا هو اللحية. أسئلة في الشبكة من المملكة. السؤال الأول يقول خالي هدانا الله إياه عاش أكثر عمر خارج المملكة والآن لا يعترف بالسنة ويقول إن السنة محرفة لا يصح بها شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أنا أول من يدخل الجنة، كما أنه يقول لعن الله كلما فسر القرآن الكريم ويلعن المشايخ ويجاهر بالمعاصي. ناصحه بعض المشايخ ورجال من ناسبهم من الخير والصلاة ولكن لا فائدة. ما الحكم؟ هل أزوره وسلم عليه حيث أن والدتي تغضب علي إذا لم أفعل؟ لا شك أن هذا كفر إذا كان يلعن كل من فسر القرآن، وكذلك أيضا يطعن في السنة ولا يعترف بالأحاديث مع صحتها، كذلك يلعن المشايخ. فنرى مثل هذا عدم زيارته إلا للنصيحة، تزوره لأجل أن تنصحه وأجل أن تحذره وإرضاء لوالدتك. السؤال الثاني يقول هل الخمسة الذين نهي عن قتلهم يدخل بيضهم بحكمهم بالتحريم، خاصة أن هناك إكرامات تصنع من بيض النمل؟ هي صحيح أن بيض النمل إذا كان يؤذي يجوز إتلافه، كذلك بيض الذباب وما أشبه ذلك. يقول قال الجرجاني في تعريف الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله، فإذا اجتهد الإنسان بالعبادة وتمنى أن يرى رؤيا تبشره بنالا ما تتمنى فليشب إخلاصه ويتكدر صفه وصفاءه بما تمنى. نرى أنه لا يشب إخلاصه إذا كان اجتهد في العبادة وجعلها خالصة لوجه الله. أما كلام الجرجاني ألا تطلب شاهدا غير الله، فهذا معناه أنك تطلب أمرك من الله وتطلب جزاءك منه. سؤال الرابع يقول أم لديها بنت سيكمل عمرها سنتان، أي قد أجبنا عن هذا قبل الصلاة، التي لا تزال ترضع ابنتها من الرضاعة. يقول السؤال الأول ليس بواضح، هي صلاة الجمعة ما حكم صلاة الشخص يعبد يعني بالسبعة؟ بالشيء إيش؟ السبعة، السبعة في ذا سبعة. السبعة؟ السبعة، السبعة. إيه. الشخص الذي يعبد بالسبعة في صلاة الجمعة نرى أنه يعبد، أن هذا عبد، أن عليها لا يعبد. سؤالان، إذا كنا بأن صاحب الحربة لا يعطى من الزكاة كيف نقول بأنه يجوز دفع للمسكين والذي دخله لا يكفيه؟ إذا كانت حربته لا تكفيه فإنه يلحق بأهل الزكاة. يقول أعطاني أحد إخوتي زكاة قدرها 750 ريال، وضعتها بمحفظتي، سرقت محفظتي وفيها المبلغ، هل يجب علي دفع تلك الزكاة؟ نقول لا تبرأ ذمة صاحبها حتى يخرجها، والتي سرقت لا تجزي، إنما يكون الذي سرقها يغرمها أو تأخذ من أعماله، إما أن تغرمها أنت وإما أن تخبر صاحبها يخرج بدلها. هذا فيه ثلاثة أسئلة: ما معنى قوله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف؟ يقول ما المقصود بالاستثناء؟ المراد ما كان قبل ما كان في الجاهلية، كانوا قبل الإسلام ما سلف قد تزوج كثير منهم بزوجات آبائهم، وأما في الإسلام فلا يجوز. سؤاله الثاني: ما المقصود بقوله تعالى لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم؟ المراد العدل بالمودة والعدل بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك لا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب، فلن تستطيع أن تعدلوا بالقلب، ولكن احرصوا على العدل بالفعل. سؤال الثالث: ما أفضل كتب النحو المشروحة؟ نرى أن أوضحها شرف بن عقيل على ألفية بن مالك. يقول: أرجو أن تخبروا بأنه هذا عنده سؤالان: هل تجوز الزكاة على زوج البنت المحتاج؟ البنت لا يجوز أن تعطيها من زكاتك، هي بنتك، وأما زوجها المحتاج فلا مانع. يقول: سمعت فتوى أنه يجوز العزل لمن خشي الإنفاق على الولد. العزل معناه عند الجماع أن لا ينزل في الفرج حتى لا تهبل المرأة، أجازه كثير من العلماء لقوله صلى الله عليه قول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. كأن بعضهم يرى أن المرأة لا تتحمل الولادة كل سنة، يصيبها ضعف نحو ذلك، أو أن الأولاد يكثروا يكون نحو ذلك ضعفا أو نحو ذلك، إذا وجد عذر إجاز العزل، وإلا فالأصل أن الإنسان يرضى، يرضى بما قسم الله وبأولاده. سائل يقول: وجد في موقع للرافضة على الإنترنت أن إحدى فتياتهم تشتكي إلى أحد علمائهم وتقول إن أباها يجامعها وأنها ترتاح لذلك، فأجاب أن فعله صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع بناته لكي لا يحتجن إلى الرجال الأجانب بفعل ذلك. نعوذ بالله. الرافضة يكون منهم أكثر ويكون منهم أعظم من هذا، فأنه يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطع بناته. نعوذ بالله، هذا من البهتان ومن الكذب، قاتلهم الله. السؤال الأول: يقول لو أن إماما أغلق عليه بأثناء قراءته، هل له أن يجتهد بأن يأتي استحضار الآية أم يتوقف أن يفتح عليه المأمومون؟ إذا كان هناك من خلفه من يفتح عليه فهو الأولى، أما وإلا يرددها لعله أن يعرفها. سؤال الثاني: يكون من أذكار الصباح والمساء قراءة آية الكرسي، سورة الإخلاص المعوذتين ثلاثة، وهي كذلك تقرأ بعد المغرب والفجر. هل الإنسان يقرأ من نية الأمرين مرة واحدة أم لا بد أن يذكرها في كل مرة؟ النية واحدة لا يحتاج إلى تكرارها، بل إذا نوى نية واحدة اكتفها بذلك. سائل يقول: إذا كان الابن مديون بديون مختلفة لا تعطيه من زكاتك، لا يعطيه أبوه، بل تحل له زكاة غيره، إذا كان أبوه عنده أموال فيها زكاة أوفى عنه من تلك الأموال ولا يوفي عنه من الزكاة. يقول: هل بالرضاعة صلة رحم؟ نعم، المرضعة التي أرضعتك لها قرابة ولها محرمية، فلك أن تزورها وتسلم عليها. سؤال ثالث: هل يجوز أن تعطي زوجها من الزكاة؟ تعطيه من زكاة التطوع لا من زكاة الفريضة. هذا سائل يقول: هل أهل مكة مطالبون بالعمرة؟ نقول: عمرتهم الطواف، لأن الأصل في العمرة أن يأتي إليها من بلاد هكذا. ثم يقول: ما الراجح في وقت الإجابة يوم الجمعة؟ نقول: الإنسان عليه أن يجتهد يوم الجمعة في أول النهار وفي آخره رجاء أن يصيب هذه الساعة. وإذا قلنا أنه ورد بها حديثان، حديث أنها بوقت الصلاة، حديث أنها آخر ساعة، يدعو في هاتين الساعتين. السائل يقول: لدي زوجتان، الأولى أهلها بالرياض والأخرى أهلها بالقصيم، هل إذا ذهبت الأخرى لأهلها زيارة أهلها وأقامت يوما هل يلزمني أن أقسم للأولى مثل الأخرى؟ لا يلزمك، أن العادة أن هذا زيارة وأن هذا سفر. يقول: في هذا الزمان ولله الحمد يصعب أن نجد من يستحق الزكاة، فعندنا غالب أهل البلد لديه كسب وقوة على التكسب، بعضهم موظف ولكن براتب يسير، بعضهم عنده أولاد موظفون. لا بد أنك تجد كثيرا من الذين عليهم شيء من الديون أو ما أشبهها، هذا تعطيهم ما يخفف عنهم، أو كذلك في أطراف البلاد الذين عندهم حاجة وفقر، ويكون ذلك بواسطة الجمعيات الخيرية، فإن هنا جمعية في الرياض عندهم أكثر من 1200 أسرة كلهم فقراء يعطونهم الصدقات ونحوها. والله أعلم، وصلى الله على محمد.